يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. مشاهدي الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. نبض الشباب دائما مع الداعي الإسلام المحبوب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي. الله يكرمك، منورنا بوجودك. السلام. كل عام وحضرتك بخير. وأنت طيب، وأنت بارك الله أقرب إن شاء الله. اللهم أمين. الله يكرمك. اللهم أمين. الشيخ محمد ومشاهدي الكرام، مصابيح الهدى، هذا هو عنوان حلقة اليوم. ولكن أقول بداية، الدعوة أبقى من الداعية، أليس كذلك؟ نعم أحسنت، الدعوة أبقى من الداعية، يموت الداعية وتبقى دعوته. وتبقى دعوته. نعم. يبقى نعم، إن البشر جميعا إلى فناء، والعقيدة والدعوة إلى بقاء، ومنهج الله للحياة مستقل في ذاته عن الذين يحملونه ويؤدونه إلى الناس من الرسل والدعاة على مدى التاريخ كله. فالدعوة أكبر من الداعية وأبقى من الداعية، ودعاتها يجيئون ويذهبون، وتبقى هي على مر الأجيال والقرون، ويبقى أتباعها موصولين بمصدرها الأول، وهو الحي الباقي الذي لا يموت. ولو ماتت دعوة وانتهت بموت دعاتها، لماتت وانتهت دعوة الإسلام بموت سيد الدعاة وأعظم رسول وداعية عرفته الدنيا، محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا يعني على مدار حلقاتنا الشيخ محمد، وكثير من الاتصالات او من الرسائل بتاتي وتقول انا عندي موهبه الدعوه الى الله، ربنا حط فيا الغريزه لنا اعرف اتكلم، ولكن انا مش عارف ادعو في في في, في الجامعه، او تاثرت واريد ان ادعو، واريد ان ادعو في الجامعه في المدرسه، ولكن لا استطيع. ولكن احنا بنقول مصابيح الهدى، يعني الدعوه الى الله تبارك وتعالى. يعني ايه الدعوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما هي الدعوة ومن هو الداعية؟ الدعوة هي العبادة العظيمة التي فرضت على هذه الأمة، وهي العبادة التي تؤكد معاني الأخوة، وهي الفريضة التي ينبغي أن يحملها كل مسلم وكل مسلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. تخيل يا أستاذ ملهم وإخواننا المشاهدين والمشاهدات الآن معنا على الشاشة، عندما نستشعر أن هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا مطالب أن أبلغ عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولو آية، آية واحدة. والله لو كل واحد فينا وهو يسير على قدميه في الشارع، الكل لو كل أخت في كلية أو جامعة أو في مسجد أو في مكان أو في حلقة، لو كل شاب في مصنع أو متجر أو في وظيفة أو في مؤسسة أو هيئة حكومية، الجميع يستشعر أنه مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدين. بمجرد أن أرى أخي يقصر أو يعصي، لا بد أن آتي إليه مباشرة، لا بد أن أقترب منه. فالداعية هو المسلم. إذا سألتني من هو الداعية، هو المسلم. من هي الداعية؟ هي المسلمة. لابد أن يفهم المجتمع ذلك. فكلنا معنيون بأمر الدعوة، ليس فقط العالم والداعية الذي تمرس في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، بل كل مسلم مأمور بالدعوة وكل مسلمة مأمورة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لتكن منكم أمة يدعون إلى ماذا؟ إذا كان أصحاب الفضائيات اليوم يدعون إلى الشهوات، إذا كان أصحاب الكفر والفجور يدعون إلى الكفر والفجور، إذا كان أصحاب المعاصي يدعون إلى المعاصي، إذا نحن المسلمين مطالبون من نبينا صلى الله عليه وسلم من الشارع الحكيم أن ندعو إلى هذا الدين. ندعو شكر القرآن حدعو إزاي؟ لا بد يا أستاذ ملهم أن أدرك أن الدعوة لها ماذا؟ لها وسائلها. نعم. والداعية لابد أن يحمل صفات، وذلك سؤالك هذا أستاذ ملهم يقودنا إلى صفات الداعية. نعم. قد يقول الإنسان كما قلت: أنا لا أعرف القرآن، أنا لا أفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، أنا ليس عندي علم. نقول له: إذا كنت تحمل في قلبك هما للدعوة فاعلم أنه لا بد أن تتحلى بصفات الداعية أولا، وتدرك أنك إذا لم تتحلى بصفات الداعية فإنك إذا دعوت بدون هذه الصفات قد تؤدي في هدم الإسلام، لا حول قد تؤدي نعم إلى تبغيض الناس في الإسلام والعقيدة. فاعلم أنه لا بد أن تتحلى بصفات الدعوة وبصفات الداعية الصادق. وإذا أردت أن تسألني يا أستاذ ملهم ما هي صفات الداعية، قبل أن نقول ما هي صفات الداعية، حضرتك ذكرتني بكلمة وبمقولة جميلة لفضيلة الشيخ محمد الغزالي حينما قال: إن تكوين الدعاء يعني تكوين الأمة. أحسنت. نعم. يعني لا شك أن مثل هذه الكلمات الجميلة المضيئة، تكوين الدعاء يعني تكوين الأمة كلها. نعم. لأنه نعم. بدون أمة، تخيل، لا يوجد فيها دعاء، أمة لا يوجد فيها ناصحون. يعني أنا أشبه بفريق كرة القدم، والآن الشباب يتابعون الأمم الأفريقية يعني لو أن المدرب لا يحمل هما للنصر وأعضاء الفريق واللاعبين لا يحملون هما للانتصار، فماذا سيستفيد الفريق؟ سيذهب ويعود بخفي حنين، سيعود مهزوما. وإن كنا يعني لنا تعليق في حلقات قادمة على موضوع جنون الكرة الذي يعني يعانيه الشباب اليوم، والذي يعني للأسف وصل إلى الفتيات. ما حرموش علينا لعب الكرة والمشاهدة الكرة شو محمد كمان؟ ليس المقصود تحريم اللعب، اللعب يعني الحمد لله ينبغي للشاب أن يتنشط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولكن نحن نتحدث عن أن تمتلئ قلوب الشباب بحب الكرة وتعرض عن حب الله عز وجل، وتعرض عن حب الصلاة، عن حب الذكر، وهذا ما سنتعرف عليه في حلقة الكرة إن شاء الله. إذن الداعية أستاذ ملهم لا بد أن يحمل هما لأمته ولدعوته، ولا بد أن يتصف بالصفات. أولى هذه الصفات الإخلاص لله جل وعلا. والله يا أستاذ ملهم، والله يا إخواني ويا أخواتي، إذا لم يكن عندنا إخلاص نحمله في قلوبنا من أجل أن ننقذ إخواننا وأخواتنا من الجحيم، فلن ننجح. ولذلك تخيل يا أستاذ ملهم، بعد أن وصل الصحابة إلى المدينة وأول ما حطوا رحال الهجرة وصلوا وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفاجئهم بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأتعاب، بعد الأعباء، بعد الهجرة، بعد وعثاء السفر وكآبة الطريق، بعد هذا كله، الآن ننتبه ونفطن إلى مسألة النية. إنما الأعمال بالنيات. ولذلك لك أن تتصور أستاذ ملهم إنسان يحارب ويكافح ويتعب وينصب ويجاهد من أجل غير الله عز وجل، من أجل الدنيا والشهوات. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا. يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله مسكين الذي لا يخلص، والله مسكين وخسران الذي لم يرد وجه الله عز وجل. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مع السلامة، اذهب إلى من أشرك. شيخ محمد، نقول الحديث مرة أخرى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. بتوضحولنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ فالله جل وعلا غني. الله سبحانه وتعالى إذا أشركت معه أحد، الله جل وعلا غني عن عملك وغني عن طاعتك، والله سبحانه وتعالى لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين، فهو سبحانه وتعالى غني. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اذهب إلى من أشركته. ما دام أنك لا تريد وجهي، فاستشعر أن الله يتركك ويترك دعوتك ويترك ما تتعب. يعني نتعب وننصب ونحضر يا أستاذ ملهم، ثم نأتي فنريد وجه الناس ونريد الدنيا ونريد الشهوة ونريد الذكر والشهرة والعياذ بالله. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وطهر قلوب إخواننا من الدعاة والعلماء، إنك على كل شيء قدير. إذا لم تطهر قلوبنا يا أستاذ ملهم فنحن على شفا جرف نهار. من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى الإخلاص. نعم. الإخلاص لله. أول صفة من صفات الداعية. من صفات الداعية الرفق. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله والله يا أستاذ ملهم تجد الابتسامة التي يزرعها الشاب على شفتيه من أجل أن يدعو أخا له في الله أكثر أثرا وأبلغ أثرا من الحديث الذي يتحدث فيه الإنسان. في يوم من الأيام أستاذ ملهم أرى لك قصة، يعني ربما رويتها لبعض الإخوة. كنت في الطريق أمشي ووجدت شاب يمشي بجوار فتاة ويعني قد احتضنها أو وضع يده على يعني خصرتها. فأنا حقيقة من بعيد قلت أدعو أو لا أدعو، أنكر أو لا أنكر، ماذا سأفعل؟ قد يعني يغضب، قد ينهرني، قد يرفع يده علي ويضربني. في هذه الحالة لن أمد يدي عليه لأني أريد الدعوة ولا أريد الشجار. ففي النهاية يعني تغلبت على الشيطان وقلت لابد أن أدعو هذا الشاب. وجئت إليه، وأول ما اقترب هذا الأخ وصاحبتي بجواري أمسكت الأخ من يدي وقلت السلام عليكم، وسحبته وضممته إلى صدري وقلت له إذا لم تكن هذه زوجتك اتق الله فيها ولا تخدعها، اتق الله فيها ولا تخدعها. والله يسعد ملهم ماذا فعل؟ أبعد رأسه عني وهو يبكي في ثواني. الله أكبر. في ثواني معدودة. يعني أنا قلت في نفسي أي رقة قلب عند ذلك الإنسان جعلته يفهم مرادي ويفهم قصدي، وأنا والله ما أردت إلا نصح هذا الأخ وإبعادي عن هذا الأمر المحرم. فإذا كان هذا شعور كل داعية إلى الله الرفق. في حاجة لا الرفق ده الكملة دي مش عايزين نعديها. طيب. ده ممكن حد من المشاهدين دلوقتي، طب ما أنا شايف واحد وولد وبنت قاعدين على الكورنيش وما شاء الله والأمور متظبطة هناك كله تمام، أقول له يا ده مش كله تمام، ده كله غير تمام. أقول له يا ابني كده حرام كده كذا كذا كذا، أنت مالك أنت؟ نعم. انت قلت الكلمه وهو بكى بسبب الاخلاص. لا بسبب الله يغفر لنا ويرزقنا الاخلاص. انا اقصد الرفق يا استاذ ملهم في هذه النقطه. لو اننا نهرنا هذا الشاب او زجرناه، اللي بتعمله ما هذه مصيبه، استغفر الله كيف تفعل هذا الفعل الان امام الناس وفي الشارع والنبي يقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله يقول، لربما ادى هذا الى خلل اعظم والى منكر اعظم من المنكر الذي نراه بعيننا. ولذلك سنأتي ونتحدث فيما لو رد عليه ماذا أفعل. صفات الداعية عديدة. نعم. فمن أهم الصفات الرفق. وتأمل ماذا قال الله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي واسمع يا أختي. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأمل هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول أستاذ منها من النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد بما رحمة من الله لنت لهم، أصبحت لأن الله رحيم بعباده، لأن الله لطيف بعباده. ولذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما أجمل أن يكون هذا رفق. وتخيل في البخاري يقول أنس بن مالك أستاذ ملهم يقول جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس بردة حاشيتها من برد نجران، يعني غليظة، وكان أهل نجران يعني يحيكون البرد والعباءات بجودة. فجاء ذلك الأعرابي وجذب النبي عليه الصلاة والسلام من بردته وسحبه وقال أعطني يا محمد من مال الله ليس مال أمك ولا أبيك. قال أنس والله لقد رأيت أثر الجبذة في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه وأمر له بعطاء عظيم. فرجع الرجل إلى قومه وقال يا قوم جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فجاء القوم المسلمين. فانظر إلى تألف القلوب، انظر إلى الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لاقى أذى. من صفات الداعية أيضا يا أستاذ ملهم من أهم الصفات ترجمة العلم إلى عمل. لا بد أن يكون عند الداعية علم، وهذا العلم لا يكفي أن تذكره وتتحدث ولكن به، لا بد أن يراه الناس عملا واقع، يرى الناس فعلا عمل. فعلا نرى أن هذا داعية يعمل بما علم. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنا لا نتجاوز الخمس آيات وفي رواية العشر آيات حتى نتعلمهن ونعمل بما فيهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا. تعلمنا العلم والعمل جميعا، هذا هو التطبيق. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا لم تكن أيها الداعية تحمل في قلبك هما ومع العلم عملا تطبقه وتترجم إلى أرض الواقع، اعلم أن هذا سيذهب سدى وسيضيع ولن تستفيد منه أبدا. أيضا من أهم الصفات التي ينبغي أن يدركها الدعاء صفة القدوة. فالداعية لابد أن يكون قدوة، لابد أن ينظر إلى أعين الناس وكأنها تلاحق وتراقب في كل مكان. احذر أيها الداعية، احذر أيتها المسلمة أن نقع في خلل أو في معصية دون أن نشعر ودون أن ندرك، لأن الناس ينظرون إلينا، وقبل الناس من رب الناس سبحانه وتعالى. فلابد أن يكون الداعية قدوة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لسلمان؟ والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم. صلى الله عليه وسلم. والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم. صلى الله عليه وسلم. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يترجم لنا النبي عليه الصلاة والسلام صفة القدوة ترجمة واقعية، ترجمة عملية، فينبغي أن يكون هذا موجودا عنده. ولذلك الشيخ محمد يعني المالك بن دينار يقول كلمة جميلة، قل إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب. الله أكبر، الله أكبر. نعم لا شك، يعني يعني يعني تأمل يعني مسألة العمل بالعلم الذي يكون متابعا له الإخلاص. يعني يأتي حنبل إلى الإمام أحمد، حنبل ابن الإمام أحمد، فيقول: يا أبتا، أرى اثنان من تلاميذك إذا حدث أحدهم قام يبكي الناس، بمجرد أن يتكلم يبكي الناس ويتأثرون، وإذا تحدث الآخر لا يتأثر الناس ولا يبكون. فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. التي تبكي على ولدها، التي تتحرك من قلبها ألما وشوقا إلى ولدها الذي رحل عنها، ليست كالتي تستأجر ويدفع لها المال: تعالي صوتي عندنا وعياطي عندنا حتى الناس يعرفون حجم هذا الميت وعظم هذا الميت وقدر ذلك الميت. والحسن البصري حينما سئل قالوا له: يعني ما بلونا نعظ الناس فتبكي فنبكيهم ولا نتأثر. فقال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فينبغي أن يكون في قلبنا إخلاص مع العمل الذي يترجم إلى واقع العلم الذي نأخذه. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. أدعو إلى الله من غير بصيرة، أدعو إلى الله من غير علم. أنا أقول دائما للإخوة والأخوات دائما في التلفاز وغير التلفاز، لو جاء واحد وقال يعني يتكلم في الكيمياء وقال معادلة يعني كلوريد المغنيسيوم Cl2 بلس Mg2 المعادلة، أنا لا أذكرها، لكن لو قال واحد ولخبط في هذه المعادلة زي ما لخبطت أنا الآن، لا وجدت أن الهيئات الإعلامية كلها وأهل العلم تكلموا وقالوا: أوقفوا هذا المجنون الذي يتحدث في الكيمياء والذي لا يعرف العناصر الفلزية من العناصر التي ليست بفلزية. لماذا الدين يهون عند الناس؟ لماذا الجميع يتحدث في الدين؟ مباح للجميع. لماذا الجميع يدخل ويتكلم؟ نحن نقول له: أنت تحمل هم الدعوة، تعلم يا أخي العلم الشرعي، تعلم دين الله، تفقه في دين الله، واستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقهت في دين الله وأصبح عندك العلم الذي تترجمه إلى عمل والإخلاص والرفق، أعانك بعد ذلك أن تنصر دين الله بالدعوة الله. أيضا من صفات الدعاء والداعي الصبر وعلو الهمة. تأمل يا أستاذ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاصر في شعب مكة 3 سنين، يصعد إلى الطائف فيرميه السفهاء ويرجمونه بالحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب، عنده همة عالية، هو يريد أن ينقذ هذا المجتمع. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا ناس أريدكم أن تفلحوا، أريدكم أن تنجوا من عذاب الله. لو كان هذا الشعور موجودا في قلوب الإخوة والأخوات والمشاهدين والمشاهدات لما وجدت عاصيا ولما وجدت فتاة مقصرة، لأن نحمل هما، عندنا همة عالية، عندنا علو الهمة. وتأمل عندما يأتي كفار قريش إلى عم النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون له: يا أبا طالب، إما أن تصرف عنا ابن أخيك وإلا فدعنا وشأنه. فناداه وقال: يا ابن أخي، إن قريشا لا يزالون يعني يعظونني ولا زالون ينصحونني، إما أن تكف عنا ابن أخيك أو يسكت عن سب آلهتنا وأحلامنا أو دعنا وشأنه، نحن سنتعامل معه. وإن صحت هذه الرواية والرواية فيها ضعف لكن يستأنس بها، يعني قال: يا عما، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أو أهلك دونه. والله كلمات عظيمة تهز الجبال، كلمات عظيمة تهز قلوب الدعاء، كلمات عظيمة تهز قلوب الداعيات. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته أو أهلك دونه. يا عماه لن أتراجع، عن ديني، لن أتزعزع لو أعطيت كنوز الدنيا، لو أعطيت العالم أجمع، لو سارت للحرب قريش، لو جعلت تحشد وتجمع، لو حولت الأرض لهيبا، لو وضعت في الوجه المدفع، لو سالت أنهار دمائي، لو أمست من لحمي تقطع، فسيبقى بالله يقيني وسأبقى للخالق أخضع. قل لي يا عماه أحقا أهجر إسلامي وأودع، ورياض الإيمان بقلبي فيها ثمر العزة أينع، والتوحيد بنى قلعته وعلى عرش النفس تربع، وعظامي سقيت من ديني، كيف إذن عن ديني أرجع؟ ضع شمسا بيميني يا عمي، بيد اليسرى قمرا أودع، لن أتنازل عن إخلاصي حتى الروح لربي ترفع، فلئن هلكت نفسي يوما فرجائي في ربي أوسع، وسيأتي من بعدي جيل يعلي رايتنا لا يركع، سيقول دعني يا عماه، دعني يا عماه لأمضي، أسجد للرحمن وأخضع، سيقول إلهي في يوم ارفع رأسك هيا اشفع. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أعتقد كلمات الشيخ محمد الصادق. هذه كلماتي. نعم. بارك الله فيكم. نعم. كنت قد كتبتها على هامش هذا الحدث الذي أريد أن يعني تعلو همم الشباب والفتيات بندرك يعني بعد يعني أن تخلى العالم كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي هذا السند الأخير الباقي فيتخلى عن نبينا صلى الله عليه وسلم. صلى الله لكن عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله ما تخلى عنه وما ترك. الصبر والتحمل. نعم. وعلو بهمتك وفكر دائما في الأعلى وفكر في الآخرة وفي الجنة وفيما أعد الله سبحانه وتعالى لك من النعيم. إذن هذا من أهم صفات الداعية. نعم. وصفات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة. تأمل يا. أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لما صبروا والله يا أستاذ ملهم لو الدعاء أخذوا زاد الصبر معهم ووضعوا على أكتافهم وساروا والله لينصرنهم الله ولو بعد حين. يا شيخ محمد بس أنا حصبر إزاي وأنا لاقي كده وشايف إن الجماهير أو المستمعين أو رواد المسجد ما هماش طايقين ليا كلمة، أنا مش عارف أعمل معهم إيه؟ لا بد يا أستاذ ملهم أن لابد أن أقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ ملهم الإسلام عندنا غض طري، الإسلام عندنا لازال طري. نعم. لم نتعب فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أقول لك صعد الطائف رجم بالحجارة. صلى يعني الله عليه جرح وسلم. صلى الله عليه وسلم في أحد ودخلت حلقة المغفر صلى الله عليه وسلم في خده، أوذي صلى الله عليه وسلم في عرضه، اتهم في أشرف وأطهر عرض عنده صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين عائشة العفيفة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سنوات، يعني تآمر المشركون والمنافقون لقتله، تآمر اليهود لقتله، وضع السم في طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الرسول قال يا ربي خلاص أنا اكتفيت، أنا تعبت خلاص يكفي. لا، واصل الطريق واستمر وثبت، وكان يقوم من الليل حتى تتفطر الأقدام. ولذلك هذه الصفة الأخرى، الصفة الأخرى الله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. قد يكون الداعية عنده صبر قليل، هو بحاجة إلى زاد آخر، وهذا من صفات الداعية وهو الزاد الإيماني. الزاد الإيماني، كم تقوم من الليل أيها الداعية، كم تقوم من الليل أيتها المسلمة، كم تقرأ من كتاب الله سبحانه وتعالى، كم تصوم من النوافل، كم تتصدق من الحسنات، كم تعين إخوانك، كم تبش وتبتسم في وجوه إخوانك المسلمين، كم تفعل من هذه الطاعات. فإذا لم يكن عندك زاد إيماني رحلت الدنيا ورحل الصبر ورحلت الدعوة ولن تواصل الطريق. الزاد الإيماني هو الوقود الذي يدفع المسلم ويحركه إلى الله سبحانه وتعالى. وتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فتقول أم المؤمنين عائشة يا رسول الله رفقا بنفسك فلقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. صلى الله فيقول يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شقيا. وهو من؟ صلى الله عليه وسلم رسول الله. رسول الله. وتأمل عندما يقرأ القرآن ويأتي إلى ابن مسعود فيقول يا ابن مسعود أقرأ علي القرآن، يعلم الأمة وربها على أن هذا هو الزاد وهذا هو الوقود. بالله عليك داعية ليس له حظ من كتاب الله، يا أخي أفسح الطريق والمجال لو سمحت، وسع يا أخي على الطريق، لأنك لا تصلح أن تكون داعية. ليس لك حظ من قيام الليل، ليس لك حظ من الوتر، ليس لك حظ من صيام النوافل، ليس لك حظ من الصدقة، ليس لك حظ من حسن الخلق. إذا تنحى عن الطريق، لابد أن يكون عندك زاد. أنا منش لاقي وظيفة شيخ محمد، فأنا لقيت الوظيفة بتاعت الإمام والخطيب ديت هي اللي متاحة فدخلت فيه يعني وربنا وفقني ودخلت. نقول قبل قليل لو تكلمنا في الكيمياء والفيزياء. نعم. لشنع الناس علينا وتكلموا فينا. نعم. وهو يعني علم رخيص. أنا أتكلم في واقع. نعم. ولكن أنا أقول ليست حجة هذه يا أستاذ ملهم. ليست حجة أن أقول والله أنا وجدت الوظيفة خلاص لأنني أحاسب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معاذ ثكلتك أمك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون، وهل يكب الناس وهل يكب الناس على وجوههم وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فأنت ترتقي المنبر وتصعد من أجل وظيفة، من أجل الدنيا، تشتري يعني الدنيا بدينك والعياذ بالله، لا هذا ليس عذرا يا أستاذ ملهم. أنا مش ما عنديش قابلية ولا استعداد أن أنا أقرأ وأجيب المجلد ده وأجيب التفاسير وأجيب التراجم. ليس عندك قابلية، تنحى عن الطريق. أنا مش هلاقي غيرها. لا ستجد بإذن الله. نعم. لأن هذا دين، والدين له أهله ورجاله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، فهذا الدين يحمله من كل خلف العدول، الثقات، الأثبات، الأقوياء. فإذا كنت لست برجل ولست أهلا لأن تتعلم دين الله ولا العلم الشرعي تنحى عن الطريق يا أخي. والمسألة يسيرة يا أستاذ ملهم، إذا كنت لا تريد أن تقرأ اذهب واستمع خلاص، شغل الأذن فقط. تتعب من القراءة شغل أذنك واذهب إلى العلماء واثني ركبك في حلق الذكر وعند أهل العلم واستمع إلى كلامهم، واعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطلع على التفسير، واعلم أنك بتعلمك وإخلاصك سيسددك الله ويعينك. بعض الدعاء يعتقد أنه الداعية الأوحد والعالم الأوحد. لا شك أستاذ هذا خلل. هناك دعاء كثر وعلماء كثر، والمسلم يعني نحن ركب ونحن سفينة كلنا نسير فيها تبحر إلى الله عز وجل. فنحن نأزر بعضنا بعضا ونشد من أزر بعضنا بعضا ونعاون ويساعد بعضنا بعضا. لماذا أحزن إذا كان غيري إذا تحدث يبكي الناس؟ والله أفرح، والله يا إخواني ويا أخواتي إني أفرح عندما أجد داعية إذا تحدث بكى الناس، وقلت الحمد لله وفر علي هذا الرجل الطريق وساعدني وفتح قلوب الناس وما هدف لي من أجل إذا أعطيتهم العلم شربوا هذا العلم وأخذوه. فهذا خلق المسلم. وعبد الله بن المبارك يقول لا تقابل أحدا من المسلمين إلا وتظن أنه خير منك عند الله. لا تقابل أحدا من المسلمين إلا وتظن أنه خير منك عند الله. يا أستاذ ملهم، أكثر من أن يكون الإنسان محروم من الكلام ومحروم من النطق ومع ذلك يحمل هم الدعوة ويدعو إلى الله عز وجل، يذهب هو لا يتكلم وهو لا يسمع، ولكن يأخذ هذا الشريط ويقدمه إلى هذا الأخ في السوق أو في المول أو في السيارة شريط ويمشي. وأنا بنفسي يا أستاذ ملهم رأيت شابا لا يحسن الكلام أبكم، خلقه الله أبكم، والله كان عند الإشارات في إحدى يعني في إحدى شوارع مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يقدم هذه الأشرطة لكل سيارة تقف عند الإشارة، هم يحمله في قلبه. نعم. هم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأحد المسنين الكبار من السن كتب لوحة يعني كبيرة، إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فأوقفني، ووضعها في مؤخرة السيارة، كتبها بالإنجليزي وملأ الشنطة يعني أشرطة فلبينية وتقالوغ وأوردو وباكستانية وهندية بكثير من اللغات، وذهب إلى حي من أحياء الجاليات الإسلامية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. نعم. ودخل فأصبح الناس يعني يجرون وراء السيارة ويوقفونه، ما هذا الذي تكتبه؟ تكتب بالإنجليزية إذا أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فأوقفني، نحن الآن نوقفك، ماذا عندك عن الإسلام؟ يفتح الشنطة ويخرج الشريط ويعطيه للناس. هم حتى مرت عليه العصرية كلها منذ أذان العصر أو بعد صلاة العصر حتى المغرب، وقد أنفق أكثر من 100 من 2000 شريط، 2000 شريط كان قد وضعها في صندوق السيارة. فانظر إلى هذه الهمة. فالداعية والدعوة يعني إذا لم يكن عندك العلم على الأقل كن وسيلة لتوصيل ذلك العلم. كن وسيلة لنشر ذلك العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا الوقود الإيماني الذي ربى عليه الصحابة وربى عليه الجيل والرعيل الأول حتى يفقه الداعية ويدرك أن الوقود هو العكاز الأساسية، السنادة التي تعتمد عليها، بدون هذا الإيمان لا يمكن أن تحملك قدمك ولا يمكن أن تستمر في الدعوة. اقرأ علي أي ابن مسعود هنا فلا نعم ما تقضى به الساعات، ومضى ابن مسعود يجود آيه، وتزينت في صوته الكلمات، وتراكمت سحب الخشوع بدفئها، وتحفزت لخروجها الدمعات، واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تهطل القطرات، وتحدث القرآن عن يوم اللقاء عن لحظة بهرت لها اللحظات، لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات، وعلى عليهم يأتي محمد شاهد ويود أن يطوي العصا تممات، وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول حسبك هذه الآيات. ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى، فهما لكل العالمين حياة هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. عند الداعي زاد إيماني، هذه من أهم الصفات. صفة أخيرة الحكمة، نعم. لابد أن يقدر الداعي مسألة الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. أدعو إلى ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. فالداعي لابد أن يكون حكيما، يعرف مداخل الناس ومخارجهم. ما أجمل إذا ذهبت إلى حي أو إلى قرية أن تسأل الناس ما أجمل شيء يحبه هؤلاء الناس أهل هذه القرية. نعم. ما الذي يعني يرغبون في الحديث عنه؟ إذا جلست بين الشباب الآن في زمننا، الشباب عن ماذا تتحدث؟ عن الموبايلات والهواتف المحمولة وكأس الأمم الأفريقية وفلان دخل جون وفلان لم يدخل الجون. يعني كن عندك ولو جزء يسير من الثقافة، افقه ماذا يدور حولك وافهم ماذا يدور حولك. لا نقول لك تابع أو شاهد وانظر إلى أفلام ومسلسل، لا هذا محرم. نعم. لكن افقه واعرف عن ماذا يتحدث هؤلاء الشباب، حتى إذا دخلت بينهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة تدرك كيف تقنع هؤلاء الشباب وتبين لهم أنك مثلهم شاب وأنك مثلهم متقد وأنك عندك همة وعزيمة، ولكن هذه الدنيا بشهواتها لن تصرفك أبدا ولن تشغلك عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أظن هذه أهم الصفات. أهم الصفات. يبقى احنا قلنا إيه؟ الإخلاص، وقلنا معنا الرفق والعلم والعمل. نعم. والصبر والتحمل والقدوة. نعم. والزاد الإيماني والحكمة في الدعوة. جاء في مأثور الحكم، نعم، جميل أن تذكر الله ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. الله أكبر. بتفسر لنا الجملة دي؟ يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، لا شك أن من سيذكر الناس بالله إذا لم يكن هو أول من ينتفعون بالذكر والاستغفار فإنه لن يجد أثرا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فتذكير الناس بالله سبحانه وتعالى من أهم، يعني هو لب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن إنما ندعو يسلمون من أجل أن نذكرهم بالله سبحانه وتعالى. يبقى إحنا شو محمد تكلمنا عن ما هي الدعوة وحضرتنا كلنا دعاء، وتكلمنا عن صفات الداعية. في نقطة يسلمونها من أن نتعرض لها أنا أرجو أن نرجعها، وهي مسألة فضل الدعوة إلى الله. يعني بعض الشباب يقول طيب يا شيخ محمد، يعني رأي حضرتك فضل الدعوة يعني نرجعها قليلا ونستقبل طيب. اتصال من الأردن. طيب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ سام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الأخ سام من نجد من الأردن. أهلا وسهلا. أهلا بك. تفضل يا فندم. تحياتي لك أستاذ ملهم وللشيخ محمد الصاوي. طبعا الشيخ محمد منور. الله يحييك يا أخي، مرحبا. أنا طبعا مصري مقيم بالأردن من الشرقية. أنا أهلا وسهلا. أهلا بك. فضل. والله يعني كلامكم حلو بالنسبة للخطيب والإمام وهيك يعني، بس طبعا في أئمة بيشدوا الناس، بيشدوا انتباه الناس، وفي أئمة يعني الناس بتمل منهم صراحة. ده صحيح، ده صحيح. يعني في ناس بتعرف شو بتتكلم، ايش اللي بتتكلم فيه وفي أي وقت بتتكلموا فيه. يعني في أئمة مثلا يكون مثلا خطبة آخر يوم في رمضان مثلا يتكلموا عن إشي غير الإشي المفروض يتكلموا عنه. نعم. هذا اللي نتحدث عنه إن شاء الله سنتحدث عنه أخي. يعني مثلا المفروض يذكر الناس بالفطرة، بالصدقات، بالشغلات هيك، يكون هو بيتكلم في موضوع تاني خالص عن الموت مثلا، عن هو ده بقى بنسميه فقه الدعوة أو نشوف لكل مقام مقال. نعم. هذا أيوة. نتحدث يعني المفروض أوقات جمعة مثلا ينبغي أن يملك. نعم. المسائل التي ينبغي أن يملكها. نعم. ومتى يدعو إلى الله. رسالتك وصلت يا استاذ سامي، شكرا جزيلا. متشكرين. وسلامنا للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان طبعا، ربنا يكرمك، ولجميع المشايخ الائمه العظام. والله يعني شكرا جزيلا، بارك الله فيك. استمتع بالقناه في الاردن ويا ريت نستمتع بها بجميع انحاء العالم. ربنا يكرمك ويعزك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. استاذ محمد من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا استاذ ملحم؟ الله يسلم حضرتك. ممكن اكلم الشيخ محمد؟ اتفضل. الله يكرمك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. اقبل راسك ويدك والله. جزاك الله خير. الله يأجرك يا حبيبي. والذي رفع السنان بغير عمد اني احبك في الله. احبك الله يا حبيبتي. ولا تعليق لي على كلام حضرتك، ولكني احببت ان اسمع صوتك ويشرفني الله بسمع صوتك. جزاك الله خير. ولي عند حضرتك رجاء، شرايط حضرتك يعني قليله جدا في مصر. انا بصراحه بتعب عشان يعني شريط انا وحبيبتي جبته وديته الاخ يسمعه، فحبيت اشتري تاني مش لاقيه خالص. ان شاء الله تتوفر ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك، وانا سعيد جدا اني سمعت صوت حضرتك. الله يأجرك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. طيب شو محمد، يعني توقفنا قبل الاتصالات عن فضل الدعوة. نعم نعم. يعني هنا نقطة مهمة جدا قبل أن نعلق على سؤال أخينا من الأردن. نعم. يعني فضل الدعوة، إذا لم نفهم أيضا يا أستاذ ملهم فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فضل الدعوة عظيم جدا جدا، وأنا اختصرت فضل الدعوة في أربعة نقاط. نعم. النقطة الأولى أن الداعية هو أحسن الناس قولا، والله لو تكلم المتفلسفة والشعراء الله الله أنا وأنا أقول يعني وأنا أكتب هذه الأبيات عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أقول إن كانت جميلة أو حسنة فهي لن تكون أبدا أحسن من الكلام الذي أذكره دعوة إلى الله سبحانه وتعالى والقرآن يؤكد ذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فلا أحد أحسن والجواب مقدر ومعروف عند المستمعين وعند النبهاء والعقلاء لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فهذه نقطة مهمة أنه لا أحد أحسن قولا منه أيضا من فضل الدعوة الأجر العظيم المترتب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني تأمل يا أستاذ ملهم النبي عليه الصلاة والسلام يرسل علي بن أبي طالب إلى خيبر ليفتحها ذهب بماذا؟ مفترض معه سيف ومعه درع ومعه رمح وسنان ومعه سهم يقاتل هؤلاء اليهود ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يعني يا علي بن أبي طالب انتبه لا تأخذك الحماس لتريق الدم وتقتل وتسفك هناك دعوة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من الإبل والنوق العشراء الحوامل الغالية الثمن التي تدر لبنا وحليبا خير لك من هذا كله ونحن اليوم نقيس ونقول خير لك من السيارات المرسيدس والبي ام دبليو والانفينيتي والبورش والفيراري واللامبورغيني خير من هذا علينا شوي خير من هذا كله وخير من هذه السيارات ومن هذه المراكب الوتيرة ومن هذه القصور الفاخرة خير منهم ان تهدي رجلا واحدا ان تقوده الى طاعة الله عز وجل ان تاخذ بيده وتخيل استاذ ملهم انك الان جالس وانا جالس ويستمع الى هذه الكلمة او المحاضرة او الندوة او اللقاء او البرنامج شاب فينتفع فيسمع كلمة فيعمل بها أو سنة فيطبقها وأنا أنام على فراشي وأنت تنام على فراشك وعداد الحسنات شغال هذا الرجل يصلي ونحن نؤجر هذا الرجل يقرأ القرآن ونحن نؤجر هذا الرجل يزكي ونحن نؤجر إذن نحن في خير عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى هذا أجر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفضل الثاني الثالث أن للإنسان أجر من تبعه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الله أكبر. كل من اتبعك آلاف الناس والله تأخذ الأجر لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة وهذا الشق الثاني كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا فتأمل هذه النقطة هذا من فضل الدعوة إلى الله عز وجل تأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال الله كمثل جبل الطور حسنات عظيمة بكثرة دعوتك إلى الله عز وجل وهداية الناس أيضا فضل عظيم وأنا أحببت أن يكون هذا الفضل يعني في الأخير نضارة المسلم جمال وجهه والله يا أستاذ ملهم إن الدعاء من أجمل الناس وجوها ومن أنظر الناس وجوها اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذه نقطة جميلة وعبارة أنقلها لإخواني وأخواتي يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول وقد عرفنا بالتجربة أن أنظر الناس وجوها هم حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين يبلغون هذا الدين إلى الناس ويدعون إلى الله جل وعلا والله يا أستاذ ملهم كان شيخنا عبد العزيز بن باز مع سمرة في بشره إلا أنه كان في بشرته إلا أنه كان مشرق الوجه وكان شيخنا محمد العثيمين مشرق الوجه وكان شيخنا الألباني مشرق الوجه ولا زلت ترى أن النظارة مشرق الوجه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام العلماء منار البلاد نعم. بهم يقتبس النور الذي يهتدى به الله في سؤال علاقتك بوالدك ايه انت حضرتك داعية نعم علاقتك بوالدك ايه والله لابد ان تكون بر علاقة بر وصلة واحسان نعم. فاذا لم يكن هناك بر وصلة واحسان لابد ان يكون هناك تقصير طيب نستقبل اتصال مفاجأة يعني نعم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك الله يحفظك ويرعاك احنا معانا على الهاتف ورد الشيخ محمد الصاوي اهلا بكم مهني قناة الرحمة يعني صراحة لهذا النجاح العظيم ونهني الشيخ محمد حسان وطبعا بنهني الاستاذ ملهم والشيخ محمد الصاوي لا احنا بنهني حضرتك بالشيخ الصاوي احنا بنهني حضرتك بالشيخ محمد الله يكرمك على نجاح هذا البرنامج إن شاء الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسنات الجميع إن شاء الله اللهم أحب أن أذكر يعني أهم الدعوة نعم هم الدعوة. يذكرنا بما فعله نبي الله يوسف عليه السلام. هنا في درس مهم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إذن أيضا اللي بيحمل هم الدعوة يستطيع أن ينتهز الفرص فيدعو بحسب قدرها. يعني الشيء الآخر يمكن الشيخ محمد وضحه، يعني مدى الأذى اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة. نحن مهما فعلنا لن نتعرض إلى أذى. صحيح. القصة اللي ذكرها الشيخ محمد أنا حصلت معايا وأنا يعني في أحد الأجازات في اسكندرية، وأنا ماشي رايح المسجد بس كان على بعد شوية، شفت فعلا شاب ومعاه فتاة، كان عمك العربي معايا يا محمد، وفضل له يعني الوضع ده ما نعرفش ننكر ما نعرفش نتكلم. قال لي الولد ده صايع واسكت، لان ايه ممكن اخدت بالك ايه لو حد اتكلم له ولا بتاع يطلع له مطوه ولا بتاع، ودايما كده كل يوم اصله مع بيت. لا انا بصراحه دمي بيغلي يعني مش عارف عم مساك، يعني كنا اقتربنا من المسجد وبعدنا عن رؤيه الشاب ده والفتاة اللي معاه. سبحان الله، تاني يوم والله العظيم ده اللي حصل. انا ماشي للمسجد نفس المسجد، بصيت لقيته قدامي هو والبت. خلاص مفيش مفر بقى يعني، طب ماشي بقى كان بعيد عن الان في طريقي مواجه لي مباشره. نفس الموقف اللي عمله محمد، رحت طبطب عليه وسلمت عليه كده واخدته على جنب، واصبح يعني ظهري للفتاه وكلمته بالكلام الطيب. يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا، يعني لما جاء رجل يسأل لي يا رسول الله بالزنا أترضاه لأمك؟ وقعدت أتكلم وأنصحه وكلامي الفتاة، والله إذ بي ألتفت فعلا ألاقي الولد حط رأسه في الأرض والبنت البكاء عينيها فيها الدموع. طب فين المطوى وفين السكينة اللي كان حيضربني بيها؟ يعني إذا قضية فعلا الشيطان يكبر ويهول. نعم. فالإنسان يدعو إلى الله ويتوكل على الله ويثق أن الله سبحانه وتعالى معه. جزاك الله خير. ربنا يكرمك. شكرا. شكرا أستاذ وردي. الله يحفظك. شكرا جزيلا عليكم إن شاء الله. أدعو لنا بالإخلاص والتقوى أبي. الله يكرمك. الله يحفظك ويرعاكم. اللهم أمين رب. اللهم أمين. الله يبارك فيكم. وتهانية تاني للشيخ محمد حسان وجميع القائمين على القناة، وربنا سبحانه وتعالى يجعلها في موازين حسنات الجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. اللهم أمين رب. جزاك الله خير على الفجأة الطيبة دي. ربنا يكرمك أستاذ. الله يكرمك. أنت منسق من ورايا تشتغل من ورايا. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. في نقطة أستاذ ملهم يعني مهمة جدا اللي ذكرها أخونا من الأردن. لابد أن تكون هناك وسائل عند الداعية حتى لا يسرقنا الوقت. استأذن حضرتك. هو الوقت سرقنا يعني انتهى خلاص. هي دقيقة واحدة. لابد أن تأذن. هناك وسائل، المخالطة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. داعية عاوز يجلس على الكرسي لا ينزل إلى واقع الناس لا يخالطهم لا يحتك معهم، لن تنتشر دعوته ولن ينتصر دينه. النقطة الثانية المواجهة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونحن نعرف أن أهل العلم قالوا إذا أدى إنكار المنكر إلى منكر أعظم فيحرم إنكار المنكر. فهناك مراتب لإنكار المنكر يرجع إلى أهل العلم فيها. النقطة الأخرى استخدام الوسائل المعاصرة في الدعوة، في الكمبيوتر، الإنترنت، هذه الأشياء نحن بحاجة أن نفقها كدعاء حتى ندعو الناس إلى دين الله من خلالها وعبرها. أيضا تعلم الخطابة والشعر والإلقاء والقصص القرآني. القرآن يا أستاذ ملهم فيه 75 من الآيات في المئة من آياته قصص. بعض الشباب يقول يا شيخ محمد دائما تقول لنا قصص، نقول هذا كتاب الله بين أيديكم يا إخواني ويا أخواتي، 75% منه قصص حتى نعي ونفهم ونعتبر. النقطة الأخيرة التحبب إلى الناس. التحبب إلى الناس التودد التحبب. التحبب والتودد تشعرهم أنك خائف عليهم، أن قلبك عليهم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فما أجمل أن يقول يا قوم أنا أدعوكم إلى الجنة أنا أناديكم الجنة يا شباب يا فتيات تعالوا نحن نريد لكم الجنة وإرضاء الله عز وجل. هذه يعني من أهم النقاط التي ينبغي أن يراعيها الدعاء في الدعوة. هو يعني الموضوع كبير شيخ محمد ويحتاج برضو نحن أن نتكلم فيه أكثر وأكثر. يعني هنا يعني أنا حقيقة لا أريد أن يطول المقام لأنه هذا نحن نسميه وسائل يعني هذا الوسيلة لتحقيق ما بعد ذلك. عندنا الحلقة القادمة إن شاء الله يعني الحب الطاهر. الحلقة القادمة في عندنا عيد الحب قريب ولا إن شاء الله نحتفل بعيد الحب أستاذ منهم ولا أنت رأيك؟ لا خلاص خلاص لا نحتفل. الحب في الله نعم الحب في الله والحب الطاهر نعم لا شك لا نقيم احتفالا لكن نحب بعضنا في الله عز وجل. وقصدنا بالحلقة القادمة الحب الطاهر الحب الذي بين الشباب والفتيات يعني وما عليه وما يدور حوله والمشاكل التي قد يقع فيها الإخوة والأخوات حتى نؤصل مسألة تأصيلا شرعيا. و يعني أنا كنت أنوي أن أنا أقول الحلقة الجاية هي مفاجأة ولكن أنت حرقت المفاجأة شيخ محمد. طيب ماشي. ولكن أنا برضو عشان نبقى عملية شيخ محمد. نعم هناك طرق عملية نعم في الدعوة بفضل الله عز وجل. عندنا يعني أخونا أبو يحيى جزاه الله خير مدير الموقع في طريق إلى الله ده ذكر لنا جزيلا جزاه الله خير أخرج لنا الشجرة الرسم الشجري لدعوة الأطفال الصغار وتعليمهم الصلاة. يعني هي موجودة الآن هي موجودة على منتدى نبض الشباب. نعم. يعني كل غصن له يوم كل غصن فيه 5 ورقات. فيأتي الأب والأم ويلونون ورقة يعني الصلاة التي يؤديها يعني الصلاة في وقتها باللون الأخضر والصلاة الفائتة باللون الأصفر ثمرة اليوم عمل خير ده باللون الأحمر. أيضا الأخت إحدى الأخوات عندنا ذكرت أو وضعت لنا مطوية يعني إن شاء الله سنقوم الصلاة خير من النوم توزيعها على المقاهي موجودة أمام حضركم على الشاشة. يعني وهذا موجود على منتدى هذا الشباب. هذا إحنا عاوزين نبين الناس يا جماعة هذا جهد عملي. إحنا ترجمنا الآن العلم إلى عمل عاوزين ينزل هذا العمل إلى الواقع. فالإخوة يأخذون هذه الأشياء من المنتدى وينشرونها بإذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ محمد أبو مسلم الخولاني قال مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء إذا بدت للناس اهتدوا بها وإذا خفيت عليهم تحيروا. نعم. أنا بشكر حضرتك. في نصيحة قبل تشكرني كتيب لشيخنا الدكتور سعيد عبد العظيم جزاه الله خير يعني ينبغي لكل داعي أن يقرأه كتاب اسمه من لهذا الدين. إحدى الأخوات جزاه الله خيرا في المنتدى ذكرتنا به فنقول يعني هذا الكتاب يا إخواني ويا أخواتي لا بد أن يقتنيه كل داعية وكل شاب وكل فتاة من لهذا الدين حتى نفهم معنى الدعوة ونؤصل هذا المفهوم ونسير عليه بإذن الله سبحانه. بارك الله فيكم شيخ محمد. مشاهدينا الكرام يعني الوقت مر سريعا ويعني باسمكم بتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي والحب الطاهر في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وفي النهاية نقول كلمة الإمام الغزالي عليه رحمة الله إن تكوين الأمة يعني إن تكوين الدعاء يعني تكوين الأمة. أنا بشكر شكرا جزيلا. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. الله يحفظك. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا نذكر في نهاية الحلقة بقول الله تبارك وتعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مشاهدينا الحب الطاهر في الحلقة القادمة وعلى وعد بلقاء قادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.